بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، وفي هذه الاستضافة الكريمة من مركز الدفاع عن الصحابة رضي الله عنهم، والدعوة الكريمة لي ولي حسن ظنهم بي، أشارك في هذه الليلة بتيسير الله تبارك وتعالى حول تميز الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الجيل الفريد، جيل القدوة، صفوة الصفوة، نقلت الآثار والسنن والقرآن، الجيل الذي له السابقة والشرف ما يعجز عن وصفه اللسان. هم نجوم الهدى ورجوم العدا، هم بعد الأنبياء والمرسلين خير من وطئ الثرى، قوم شرفهم الله تعالى بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأقامهم لنصرة صفيه عليه الصلاة والسلام، اجتباهم لنقل أمانته، واصطفاهم لتبليغ رسالته، فكانوا القوم الذين لا يشقى بهم الجليس، والصحبة التي لا يمل منها الأنيس. هم خير أهل الأرض عز جنابهم، هم درة الأزمان وكوكب الشعراء، أهل النجاة وأهل النصر، قدوتنا صحب النبي، بهم نستخلص العبرا، أنصار سنتنا، أعلام أمتنا، هم فخر ملتنا، قد أثلجوا الصدر. هذه شمائلهم تزهو بها الدنيا، من ذا ينازعهم قد خاب أو خسر. في القلب مسكنهم حلوا وإن ضعنوا، والنفس تطلبهم، أكرم بهم قدرا. ما أجمل الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا الحديث الذي يفرح ويأنس كما فرحوا هم وأنسوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سوف نتكلم في هذه الدقائق بتيسير الله تبارك وتعالى عن أسرار تميز هؤلاء الصحب رضي الله عنهم وأرضاهم. ما هي الصفات التي كانت فيهم فكانوا خير جيل رضي الله عنهم وأرضاهم؟ فنسأل الله التوفيق والتيسير.